في جلسوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا قوموا صلاة ونقرا القرآن ونكلم كلنا ونزكي ونكفي الغلابة. في ناس كتير أوي محتاجة نضحك بيهم وبدموع عينيهم إلو أنت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايز نقول الشهر ده نلم شمل العينة نسأل على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل ليلة ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين دول برضو أهلنا. عايزين عايشين بعد رمضان نفضل زي ما احنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كنا عمالين نتكلم ونقول احيانا بنعاقب وحرام ان احنا نعاقب وغلط ان احنا نعاقب, وقعدنا نضرب امثله على حاجات زي كده. ابنك ممكن يتعلم فبتمنعه وكذا كذا كذا حاجات كتيره. فاحنا جايين نقول لا, ليس العقوبه الطريقه الاولى ولا البديل الاول ولا العقوبه الطريقه المناسبه. العقوبه اخر البدائل بعد ما تعمل بدائل اخرى اكثر تاثيرا وفي نفس الوقت تحافظ على وحده وجمع البيت. اديك امثله او اديك البديل الاولاني. البديل الاولاني وانت هتستغرب له مش هيعجبك ويمكن تقول ده دلع, بس والله هو مش دلع. البديل الاولاني العفو. ايه ده عفو؟ ايه ده؟ بقول لك عامل العفو الايجابي. يعني ايه العفو الايجابي؟ يعني تجيبه. اللي انت عملته ده وحش قوي, انا زعلان وانا اقدر اعاقبك, بس انا هسامحك المره دي, من فضلك ما تعملش كده تاني, انت مستهون بيه. وأباء كتير بيقول لا يا جماعة ده قوي بديل, يعني ابنك غلط ليه ما تبدأش معاه بدي؟ ليه ما تبدأش معاه؟ ده عفو إيجابي. يعني إيه عفو إيجابي؟ يعني خلاص طب أنا سامحتك مفيش مشكلة. لا, ما حدش قال إنك تعمل كده. أنا زعلان وأنت عملت كذا بس أنا عفيت. والآية واضحة قوي, والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إشمعنى الآية دي بنطبقها على الناس وما نطبقهاش على أولادنا؟ ولو انت ما عندكش مساحه انك تعفو عن ولادك, ما ازاي تعفي عن بقيه الناس؟ وليه ما تبصش ان العفو, ليه بتبص ان ابنك غبي مش هيفهم ان العفو دون مؤثر فيه؟ يعني ليه بتبص ان العفو دون مش خطيئه تربويه مؤثره؟ يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم والحديث دون. النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه قال اذهبوا فانتم الطلقاء, عفى عن الناس كلها. كويس, وهو ماشي دي واحد اسمه فضاله, وفضاله ماشي وجاب خنجر وحطه في عبايته ولو يقتل النبي ما خلاص بقى عفنا انتهى. لا, فجاي فضاله وعمال يقرب للنبي لغايه ما بقى في ظهر النبي ومستني بس يتاكد ويقوم مطلع الخنجر وضربه. فالنبي حس بيه, فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فنظر اليه في عينيه وقال بما تحدثك نفسك يا فضاله؟ نفسك بتقول لك ايه؟ قال اني اذكر الله, انا بذكر ربنا, استغفر الله استغفر الله استغفر. عايز يقتل النبي. فنظر إليه النبي في عينيه وابتسم له وقال اتق الله يا فضالة. يقول فضالة فظل يمسح على صدره ويقول اتق الله يا فضالة, استغفر الله يا فضالة, ويمسح على صدره. يقول قبل أن يضع يده على صدري كان أبغض أهل الأرض إلى قلبي, فما إن رفع يده عن صدري حتى صار أحب أهل الأرض إلى قلبي. هل تعفو؟ تعفو إيجابي, تعفو مؤثر. فضالة أسلم بيها, حسن إسلامه بيها. لو فضالة كانت عاقب أو قتل مات, مات في النار, كان عايز يقتل النبي. شوفوا الآية, والقادمين والغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أنت إزاي تستخدم البديل ده مع ابنك بعد ما تأكد له إنه ممكن عاقبك؟ أنا مش هعمل معاك كده, أنا هعفو. سيدنا زين العابدين بن الحسن بن علي كان عنده جارية عملت مصيبة, مصيبة مصيبة, يعني إيه المصيبة؟ معاها ميه مغليه مش واخده بالها وقعت الميه المغليه على ابني، هتعمل فيها ايه؟ هتذبحها ولا هتعمل فيها ايه؟ فهو في غضبه فنظرت اليه قالت والقاضين الغيظ، قال كرمت غيظي، قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي فانت حره. انا ما اقدرش اعمل موقف هذا، موقف غير طبيعي. بس انا بقول لك ولادك يا اخي، يعني صعب ان انا اعمله مع الجارين، لكن ما تعرفش تعمله مع ابنك. لا تملك في قلبك الاستعداد انك تعفو لهذه الدرجه مع ابنك ويكون عفو ذو مؤثر، خلي بالك. طيب تيجي ناخد بديل ثاني بدل العقوبه. ايه البديل الثاني بدل العقوبه؟ بديل ذكي جدا ولطيف جدا جدا جدا وله علاقه باللي احنا قلناه بلغه العاطفه والكلام ده. ركز على مشاعرك انت. يعني ايه ركز على مشاعري انا؟ يعني بدل ما تجيب ابنك وتقول له انت غلطان عملت كذا وكذا وكذا وكذا، اتكلم عن نفسك. ايه يعني ايه قيمتها دي؟ انا زعلان، انا متاثر، انا حاسس ان انا ما نجحتش كده كأب، انت خيبت ظني، يا خساره، انا متالم، انا موجوع، ده انا عملت عشانك كذا وكذا وكذا، تعمل معايا كده؟ ركز على نفسك. والله يا جماعه البديل ده ما تستهونوا بيه، بيهز الشباب قلوبهم حلوه، الشباب ما بيقلبوش للعند، بيهز الشباب من جوه، بيخلي قلبه من جوه ينزل دموع. علشان انا هحكي لكم قصه انا شفتها وعصرتها وعشتها. هو قال لابوه هاخد العربيه اصلحها في الجراج واجي لك الساعه 4. كويس، بص بتاعته لا لسه بدري على الساعه 4، فقام طالع على السينما وحط العربيه قعد في السينما وروق وكان في شاج وانبسط على الاخر، بيبص بتاع لقى الساعه 6 فقرر، يا نهار ابيض هقول ايه، فقرر يكذب ان الجراج اخرها، وقال لي كمان عايزينها بكره كمان عشان ياخد له ايه بالعربيه يوم كمان. فراح وقف قدامه، بص البديل الثاني اللي الواحد يستخدمه، وقال له الجراج كده بقى، الجراج قال وده طلع فيها كذا وكذا وكذا وهنروح بكره تاني وان شاء الله الموضوع يتحل. قال له انا زعلان، انت بتكذب عليا. قال له لا انا بقول الحقيقه. قال له لا بتكذب عليا، انا كلمت الجراج لما انت اتاخرت، انا كلمت الجراج وقالوا لي نجاح. فطبعا طبعا انت متخيل، طبعا الشباب ايه متخيلين، يعني كنت حاول انت متخيل، طبعا متخيل بقى ميه. عارف الاب عمل ايه؟ هو انت عندك بديل دلوقتي انك تعاقب، بس تصدق في بديل ثاني؟ قال له تصدق انا مش زعلان منك، انا زعلان من نفسي، انا يبدو ان انا ما نجحتش كاب. الاب اللي معلش يخلي ابنه حتى ما يكذبش عليه يبقى اكيد هيكذب على بقيه الناس كلها. انا زعلان، يبدو ان انا عملت اخطاء كثيره في التربيه، انا حزين على نفسي، خد العربيه دلوقتي انا مش هقدر اركب معاك، انا عارف نفسي، انا همشي لوحدي اراجع نفسي كاب. عارف مين اللي بيحكي الحكايه دي؟ الابن. بيقول بقيت سايق العربيه، هو ماشي على رجليه وانا راكب العربيه، مش عايزها، مش عايز العربيه اللي انا كنت هموت عليها دي، ودموعي عماله تنزل، عماله تنزل سخنه، كل شويه ينزل من العربيه اقول له عشان خاطري ابوس ايدك اكتب، كفايه كفايه انا اتوجعت. بيقول يا ريت عاقبني، ده اقوى من العقوبه، كفايه يا بابا اركب ارجوك، وهو مش راضي، سيبني انا زعلان. البديل الثاني، ركز على مشاعرك انت، ركز على احاسيسك. انت ممكن تبتسم ابتسامه انا زعلان تكون اقوى من العقوبه. العقوبه طيب يعني انت بتعاقبني، انت فاكر ان ابنك يعني وهو بيتعاقب هيتاثر بالدرس قوي؟ هيقول يا سلام ده انا استفدت جدا جدا جدا من العقوبه، الحمد لله انا مستفيد جدا جدا جدا. ولا هيقول هو اللي بيعمل فيها كده، طب انا هعمل كذا، طب انا هعمل كذا. لكن في الموقف ده الولد عيط، الولد بيحلف بيقول والله انا كذبت عليه كده. بعد كده في بدائل يا جماعه، في بدائل، احنا بنستسهل، بناخد السلطه اللي في ايدينا بنستسهل بيها ومش هتكسب. والبديل الثاني انت كسبت بيه اكتر، العفو كسبت بيه اكتر لانه ممتن ليك، شكرا يا بابا. والطريقه دي كسبت بيها اكتر ان هو في الاخر انا وقفت مش عايز اعمل كده. والله احيانا الابتسامه حزينه اكثر تاثيرا من العقوبه، لانك ركزت على مشاعرك. انا ببتسم بس دي ابتسامه حزن. النبي كان بيستخدم الطريقه دي. أنس بن مالك خادم النبي عنده 10 سنين 11 سنة بيقول خدمت النبي 10 سنين فما قال لي أفا قط. 10 سنين خادم بس النبي كان بيربي سيدنا فما قال لي أفا قط وما قال لي شيء فعلته لما فعلت ذلك وما قال لي شيء لم أفعله هل فعلت ذلك ليه طب ليه يعني طب ايه طب ما كان بيغبي ازاي انا لما كنت بقرا الحديث ده بقول يعني اللي بيقول له صح ولا بيقول له غلط لا في بدائل اخرى يعني انا ما كنتش بحكي الحديث ده لاني ما كنتش فاهمه طب يعني ايه طب ما هو التربيه محتاجه اعمل كذا وما تعملش كذا النبي مش محتاج انا بيقول كده عمره ما قال لي خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي اوف قط الله يا جماعة ثم تتابعوا بقى الطريقة يبقى انا لما اقول لك العقوبة مش وسيلة مناسبة انا جايبها من عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما جايبها من علم النفس رغم ان علم النفس بيقول كده وبقول لك اخر البدائل ممكن نستخدمها بس اخر البدائل طب خدمت رسول الله 10 سنين طب ما كنت بتعمل مع انس ايه يا رسول الله انس بيحكي قصة تشرح لك الحديث ده بيقول ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لاخذ له امر قال لي تروح توصل حاجة للناس فلقيت الغلمان في الطريق فظللت العب معهم طبعا عقوبة دي مش كده عندنا دي عقوبة رسول الله اللي قال يقول فبينما ألعب مع الغلمان نسيت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما أنا ألعب رأيت خيالا يأتي خلفي متخيل ثم وقف خلفي ووضع يده على كتفي فالتفت فإذا رسول الله يبتسم إلي يقول لي ألم أرسلك فقلت انا جاهد يا رسول الله يقول قمت واخد قال لي بس هو انا اللي بعتك يا جماعه لما بيكون بيننا وبين ولادنا عاطفه بنملكهم اكتر من سلطه العصايا لانك ملكت قلبه لانك حبيبه لانه ده قوي بحبه لانه بيحترمني لانه بيقدرني لانه عفى عني مين الفلاني ده بوجه ده انا ما اقدرش ازعله ابدا ابدا ستملك قلب ولادك وعقل ولادك بالحب اكتر ما تملكهم بالخوف اكتر ما تملكهم بالسلطه اكتر ما تملكهم بالعقوبه شفت عمل ايه مع انس طب مين اللي ختمنا الحكايه دي انس لانها اثرت فيه مع انه كان عنده 10 سنين ساعه ما حصلت الحكايه دي لكن حكاها لما كبر هو صمت لنا النهارده لان اثرت بتاثر بدي لكن لو كان عفوا يمكن ما كانش حكاها اكيد ما كانش حكاها او يمكن كان حكاها ومتأثر منها بالسند ده البديل الثاني البديل الاولاني تعفو البديل الثاني ركز على مساعدك انت البديل الثاني الجميل قوي ايه بدل ما تعاقب حفز للنجاح اعرف ام دمها خفيف جدا العيال كل ما يجوا يشربوا الشوربه سن 15 16 يقوم ايه عامل صوت ويكسفوها قدام الناس وهي تبقى هتموت ومره توجه ومره تعاقب ومره تتخانق مفيش فايده بيخلص حركه فعملت ايه؟ جت في يوم وهم قاعدين على السفره 5 جنيه مسابقه 5 جنيه مسابقه مين اللي يشرب كل الشربه من غير صوت؟ فالعيال عجبتهم الفكره فكله ها المسابقه دي ممتده لمده شهر بتقول بعد شهر خلاص بقت العاده بقت عاده ان هو بيشرب من غير من غير صوت مساله انك تحفز بدل ما تهاجم جامده جدا ومؤثره جدا في واحد اسمه الامام مالك حكينا قصته في دعوه التعريف الامام مالك واحد من الائمه الاربعه اللي نقلوا الفقه للامه واللي مذهبه الان الى اليوم مذهب اهل المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا مذهب الامام مالك كويس الامام مالك دون وهو صغير ما كانش بتاع مذاكره لعبه يا ما عيال بتتضرب دلوقتي على قله المذاكره ويا ما عيال بتاخد عقوبات على قله المذاكره بس في القرن الثاني الهجري الام كانت قاعد وكانت اصغر اخواته الاصغر منه اصغر منه لعبه عمال يلعب بالحمام وشايف نفسه هيطلع مغني ويعني ايه وعمال بقى ايه وهو شكله كان حلو قوي فيعني ما فيش في دماغه علم ولا دين ولا حاجه خالص فالام الشاطره عملت ايه هي وابوه بدأ أبوه كل يوم جمعة بص التحفيز بديل التحفيز مسابقة بين الولاد كلهم بعد صلاة الجمعة عندنا مسابقة وجوائز فكل الولاد بتجاوب وهو ما بيعرفش يجاوب والمسابقة معمولة عشان مرة في الثانية في الثالثة إيه ده أنا شكلي وحش قوي يقول ففي مرة أخويا الأصغر كسب المسابقة مني فغضبت وقلت والله لا أنجح لو كان عقبه على عدم المذاكرة يمكن كان يبقاش فيه في التاريخ حاجة اسمها الإمام مالك اتشطط. فلما عملوا الطريق ده فقرر ينجح، فقرر يطلع مغني، فبدأ يغني هو وحش. فأمه عايزة تقول له إن اللي ينجح لازم يكون عنده موهبة، فبتقول عايزة تقول له أنت مش عندك الموهبة، فما قالت له هستعينه. إنما قالت له إيه؟ إن المغني إن لم يكن حسن الصوت لا يسمعه أحد وإن كان حسن المظهر. لو شكلك حلو لكن لكن لكن صوتك وحش ما تنجحش، ما تبقاش رقم واحد، لازم تكون كذا. فقال ما أفعل؟ قالت ولكن العلم والعلماء تجعلك في مكان آخر. فمش راكب على دماغه إيه علم وعلماء، قامت رايحة بالليل سياله، بص التحفيز سياله جدة العلماء وهو لسه عنده 7 سنين، وعنانة العلماء عارف لما تجيب لابنك بدل الضابط أو بدل الدكتور أو. فخرج بيها في الشارع فبدأت الناس تبص عليه تقول الله بصوا الولد. فإيه ده أول مرة الناس تشاور عليا باهتمام، أنا عمال أدور على نفسي في حاجة مش لاقي نفسي في حاجة. فرجع كذا، فقام رجع لأمه قال أريد العلم. قالت الآن اذهب إلى ابن ربيعة فخذ أدبه قبل علمه. حست أم، أم خطيرة هي وأبوه، غيروا غيروا مجرى حياته. عايز نقول الصبر ده من المشمل العينة، نسأل على طيب الشكل ده، نسأل على بعض كل. يبقى في بدائل العقوبة يا جماعة؟ لا، اللي ما بيذاكرش ده بدل ما يتضرب تيجي تحفزه، تيجي تشوف ايه بيحفزه، يحب ايه ونركز عليه. ها يبقى اول بديل العفو هيمتني ليك. ثاني بديل ركز على مشاعرك، انا متاثر، لو بيحبك هتبقى اغلى عنده من الدنيا، تدي عاطفه تاخد منه قلبه وعقله وروحه ويديك كل اللي انت عايزه بدل العقوبه. مش هي دي الوسيله، العقوبة هتعمل كراهية وتعمل جزء منعزلة ومش عايز اتعامل مع ابويا وهلف وادور على على الموضوع. الطريقة الثالثة التحفيز. الطريقة الرابعة جميلة جدا، ايه هي؟ بدل ما تعاقبه تيجي نصلح الغلطة مع بعض. هحكي لكم قصة عجيبة جدا. هو الولد عنده 12 سنة، راح هو وصاحبه لقوا بالليل في النادي لقوا باب حمام السباحة مفتوح. العامل نسي يقفل حمام السباحه بعد ما فضوا الحمام وطلعوا الناس، نسي يقفل الباب فلقوا الباب مفتوح فدخلوا. قاموا عاملين ايه؟ خدوا كل الكراسي وكل الفوط ورموها في حمام السباحه. اظن ده مش يتجنن حلقه ده يعني. فرجع هو وصاحبه وبقى ايه مخضوضين بعد ما عملوا العمله بتاعتهم وبيجروا، فابوه شايفه وهو جاي من بعيد بيواصل صاحبه. في ايه؟ لا لا لا مفيش حاجه بابا مفيش حاجه وايه؟ وقاموا الحكايه دي حقيقيه، وقاموا يمشي وقاموا يمشي الولد. فبابا قال له في ايه؟ قال له والله ما في حاجه. قال له عشان خاطري قول لي وانا مش هعمل فيك حاجه. انا بوعدك مش هلمسك. قال له دخلنا حمام السباحه ودبقنا كل الكراسي وكل صوت حمام السباحه. قال له نهار ابيض ده انا حرمك حته علقه. قال له انت مش وعدتني؟ والله انا قايل لك حاجه ثاني. سامع؟ انت مش وعدتني؟ والله انا قايل لك حاجه ثاني. انا ما كنتش عايز اقول لك. فالاب صحي وربنا ألهمه فعمل البديل الثاني الأول. بص البديل الثاني قال له إيه؟ قال له أنا حزين، حزين يا ابني عشان يلعب يعمل كده، ومش حزين عشان نفسي. بص التركيز على المشاعر، ما كلموش هو، حزين على العمال الغلابة اللي هيشتغلوا الصبح. يا أنا صعبان عليا وهم بكرة بيشتغلوا وهم بيزعلوا على اللي عمل كده عشان هم غلابة يعمل كده. صدقني البديل التاني ده مفتاح رهيب. خدت قلبه خلاص، ركز على المشاعر مش على مشاعره هو، ما تلوموش، ركز على مشاعرك او مشاعر الاخرين. فقال له هعمل ايه بقى؟ خلاص اللي حصل حصل، ده دليل معنى الكلمه دي ان هو ايه؟ اتوجع، ان هو موجوع. فالاب على طول قام وقت البديل الرابع اللي انا بحكي لك عنه اهو، قال له لا في حل. قال له ايه؟ نصلح الغلط. قال له يعني ايه؟ قال له نرجع النادي، لو الباب لسه مفتوح هنجيب صاحبك نكلمه دلوقتي وننزل معانا ونطلع حمام السباحه وننظف تاني ونرجع الحاجه مكانها. لو الباب مقفول انا هكلم مدير النادي ومحدش هيقرب لك وهقول له احنا عايزين نصلح غلطتنا. اب شاطر. الضرب سهل. خش اوضتك ما انتش خارج اسبوع سهل. بس ما خدتش حاجه. ما طلعتش بحاجه مش العقوبه صدقني. صدقني غير الطريقه غيره يا جماعه. المفتاح ما بيفتحش. واحد بيستخدم مفتاح بقاله يعني تخيل انت ممكن تدخل مفتاح في الكالون اربع مرات ما يفتحش بتجنيه، لكن واحد بقاله 20 سنه بيدخل نفس المفتاح وما بيفتحش ما يفتحش ما يفتحش. غير الطريقه، انا بعمل عليك طرق اخرى. قام عامل ايه؟ كلم صاحبه وراح هو وابوه دخلوا الحمام، بداوا يجيبوا بالمساحات يقربوا الكراسي اللي جوه الميه والفوط ويشدوا، طلعوا كل الكراسي وعلقوا الفوط على الكراسي عشان على السطح تنشف، وخدوا بعضهم. بيقول طول ما احنا راجعين في السكه ابويا ما بيتكلمش، بيسوق وما بينطقش، وانا بقول يا رب يقول اي حاجه. طب يعاقب؟ طب يعمل ايه؟ يقول انا مش، انا قعدت من السكوت ده، السكوت ده قاتل فيا. البديل الرابع، صلح الغلطه، روح صلح غلطتك ولا هساعدك ولا هساعدك. ياه ده ابويا حبيبي. على فكره النبي استخدم نفس الاسلوب. ازاي؟ الصحابة طالعين غزوة مؤتة، آسف، طالعين غزوة بدر، فطالعين غزوة بدر، فالنبي قال لا يتبعني إلا اللي فوق سن كذا، احنا ما بنطلعش الأطفال يا حلو. ففي اتنين من صغار الصحابة أشقية شوية، بس أشقية بس حنفتهم من الإسلام حلوة قوي، عندهم 14 سنة، استخبوا وفضلوا طالعين مع الجيش من غير ما حد يحس. راح النبي بدر لقاهم في وشه، إيه ده؟ مين اسمهم إيه؟ سمرة بن جندب ورافع بن خديج. دول يتعمل فيهم ايه؟ ده مخالفين امر النبي، وفي موضوع الشجار دي معركه، دول لازم يروحوا ويتعاقبوا. بس خلي بالكم، بص النبي، بص النبي التربوي، دول لو روحوا دلوقتي قدام الجيش اتكسرت رجولتهم. حد فاهم النقطه دي؟ يا ارائي امهات، خلي بالك انت ساعات بتجرح رجولة ابنك وبتجرحي قلوبة بنتك لما تضربه قدام اصحابه. اوعى اوعى حد يهين او يعاقب او يهزأ قدام صحابه او قدام حد بيحبه. ارجوكوا اوعى بلاش دي. النبي لو قال لهم متعاقبين وترجعوا والرجاله كلها واقفه 300 صحابي، يعني انتوا مش رجاله لسه عند القاتله، احنا عايزين نحافظ عليهم. فالنبي دور لهم على بديل ثاني. بص عمل ايه؟ حاجه رهيبه جدا. هل فيكم من يجيب الرمي؟ طب في حد فيكم بيعرف يرمي؟ بيدور لهم على مخرج. فقال رفع انا اجيب الرمي. قال تعال معنا. بص لسه هيعمل فيهم ايه. طب وصمره بن جندب؟ قال رسول الله لو تركتني على رفع بن خديجه لصرعته. انت هتاخده هو والسني انا، ده انت لو سبتهولي اجيبهولك على الارض. قال فصارعه مباراه مصارعه. بيعليهم، واخد بالك؟ بيعليهم، انتوا محترمين. لعبوا مصارعه فصمره ام كسبوا فاجازوا. وبعدين قام يقول لهم ايه؟ تكونون خلف الجيش ورا خلف ومعكم فلان، ان قال لكم ارجعوا فارجعوا. هي هي صح ولا لا؟ يعني لا مش هي هي، هم محترمين دلوقتي. ابنك محترم وشايف نفسه محترم وقدام الناس اللي واقفه محترم ومقدر نفسه. في بديل ثاني؟ اه في بديل ثاني. في كل دي مبادئ. ايه البديل الثاني؟ اللقاءات الخاصه. ده بقى لما تعجز خالص. ايه اللقاءات الخاصه دي؟ محدش يعملها دلوقتي. خطيره رائعه. انا وابني عندنا ميعاد لوحدنا. هو اليومين دول شكله بقى اخطاؤه كتير قوي ومشاكله كترت، وانا مش عايز استخدم العقوبه. هي وبنتها او هي وابنها عايزين نخرج مع بعض لوحدنا، عايزين نقعد مع بعض شويه. لقاء خاص. تصدق النبي كان بيعمل دي على طول. واللي يقرا كده كويس، اخذني رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج بي خارج المدينه ويدي في يده. عملها مع عمر بن الخطاب، عملها مع ابو هريره، عملها مع انس بن مالك، عملها مع معاذ بن جبل، عملها مع عبد الله بن عباس. نفس الطريقه، اللقاءات الخاصه. لا وعملها مع زوجاته سيده عائشه على طول. ليه؟ اللقاءات الخاصه دي ايه؟ تفش اللي جواك، طلع اللي جواك. هو انت ليه سلوكياتك وحشه دي من دول؟ بس في جو ايه؟ في جو الاب الصديق والام الصديقة. جربوا اللقاءات الخاصه دي يا جماعه، ويكتبها عنده في الاجنده. يوم الجمعه انا وبابا خارجين لوحدينا، ويبقى فيها حته تبسطه، يعني هنحضر الماتش الفلاني وبعدين هنتعشى في الحته الفلانيه وبينهم هنقعد مع بعض. انا اعرف بنت يا جماعه، البنت دي كانت 13 سنه. البنت دي درست انجليزي في مصر، وبعدين ابوها جات له بعثه يشتغل في انجلترا، فاتنقلت البنت لمدرسه بريطانيه. طبعا لما راحت المدرسه البريطانيه خلق الانجليش الاكسنت عندنا وال... يعني ايه طلعت نفسها لا انت مش فاهم حاجه اصلا، مش فاهم انجليزي، كانوا بيتكلموا ايه لغه ثانيه هي اللي كانت واخداها. فالبنت اشتبكت جدا، بالإضافة من الكلسة المختلفة والدنيا مختلفة. فالبنت كانت مهزوزة، وأصعب مادة عندها كانت الرياضة، فلقيت نفسها مش عارفة تحب، فعايزة تكبر نفسها قدام البنات في الفصل. فخدت بالها من امتحان الرياضة اللي بيجي في كروت ورا الباب محطوط فيها الإجابات، وهي أبوها مش مربيها على كده، فبدأت تغش وتنقل الإجابات وجابت النمرة النهائية، والمدرس بقى طاير بيها وبقى يعملها معاملة خاصة، وهي من جواها وبعدين جه الامتحان اللي بعده خلاص بقت في مستنقع مش عارفة تخرج، فاضطرت ايه وقالها تتكسف فغش التاني، فجه الامتحان اللي بعده فغش التالت بنفس الطريقة، وبدأت تنهار وبدأت سلوكياتها تتغير، وابوها بدأ يحس، بدأت تتعامل وحش، بدأت تغلط. غالبا احنا في اللحظات دي بنعقد، البنت بقت اخلاقها وحشة لازم تتربى وتتظبط. الاب عمل غير كده، عمل لقاء خاص، تيجي نخرج مع بعض لوحدينا. في اللقاء بدأ يركز على الحب وعلى الود، ايه رأيك مبسوطة في انجلترا؟ ايه الحاجات اللي مضايقاكي؟ وهي تحكي لغاية ما سألها سؤال، في حاجة مضايقاكي في المدرسة؟ قالت انت ليه بتسألني السؤال ده؟ حد قال لك حاجة؟ انا كويسة جدا وما عنديش أي مشكلة في المدرسة. قال لي انا بحبك وانا بطمن عليكي، وانا مفيش بي كل اللي اتمناه في الدنيا ان انت تكوني احسن واحدة. فضل يطمنها يطمنها يطمنها، فإذا بها تصرخ انا بغش في الرياضة انا غشاشة. طفقت لوحدها واتغمت في حضنه وقعدت تعيط. فهو بص الأب العائل، يا حبيبتي وكل ده كنت شايلاه لوحدك؟ كل الهم ده شايلاه لوحدك؟ تأذني أجيب أمك؟ شوفي شوف العقل، تأذني أجيب أمك نحل مع بعض الموضوع؟ وجات الأم والبنت عمالة تعيط، خفيف هنحل الموضوع، والله أنا ما كنتش وحشة، ده أنا عملت كده علشان عايزة أبقى شكلي كويس قدامهم. قال لا هنحل الموضوع ومع المدرسة. راح وقابلوا الأستاذ لوحده، وبعدين جابوا البنت، والأستاذ تفهم وحضن على البنت، والأمور هديت، والبنت رجعت. مين اللي يحكي القصة؟ البنت بتقول لو ما كانش الحقني منها كنت هكمل عمري غشاشة. بعد كل الكلام ده حد هيلجأ للعقوبة؟ طب شوفوا عشان ما زعلكش الاباء والامهات، عشان يعني انا خلي بالكم الحلقه الجايه بقى ايه رزق الوالدين، وهنصوت الولاد زي ما انتم عايزين على الاخر، يعني عشان بس ايه ما حدش يعني يقول ان احنا جايين على الاباء. لكن انا عايز اقول حاجه في الاخر، انا بطلب منك، الحلقه دي خطيره، دي تغيير عرف في المجتمع، ده العقوبات نازله تغش في كل حته في الدنيا، فانا جاي بقول لك غير العرف، فتيجي نعمل حاجه لانها تخيف يا اباء وامهات. ايه هي؟ تيجي نعمل قانون بيننا وبين بعض نتفق عليه في الحلقه دي، ان انت ليك في الشهر 3 عقوبات. يعني انا الاصل بقول لك ايه ما تعقدش، لكن انت مش هتقبل. فتيجي نقول ان حصتك في الشهر 3 عقوبات بقى، تخلصهم في يوم، تخلصهم في اسبوع، تخلصهم في شهر، بس خلصوا تدور على البدائل الاخرى عشان نشغل دماغنا، وعشان الامهات تقول خلاص استنفذت، ما لا اكتر من كده هبوظ الولاد. 3 في الشهر، انا مش موافق اصلا على 3، بس انا بقول لك غلط في الشهر علشان ايه؟ علشان يعني نبقى اتفقنا. فاضل ايه؟ مصر عاقد. لو مصر عاقد ده انت متعب. لكن الحقيقه انا هقول لك في الاخر يعني ايه حاجات سريعه جدا جدا جدا. لو مصر اول حاجه اطلبها منك حكايه 3 مرات في الشهر، حطها قانون نفسك. ثاني حاجه استعمل مع ابنك لو هتعاقد فكره 1 2 3، يعني تبقى انت بينك وبينه سين حتى لو الناس موجوده، ها واحد فايه فيقوم عاملها تاني، 2 ها ما حدش فاهم الا انت وهو، فهو يقول لك 3 ها بعد الثالثه في عقوبه، وتبقى متفق معاه العقوبه ايه. ولو هتقول العقوبه ما تقولهاش قدام الناس، تعال على جنب خش اقعد فوقك لو هو طفل، ولو كبير قوي يا محمد لو سمحت انا عايزك في الاوضه عندي، لانك معترض، لانك كبير، لاني بحترمك بس انت متعقد، انا مش هقدر، انا اسف، انا مش هديك مصروف الاسبوع ده، كتير قوي انت احترمته كده، مش انا بقول فاهم ليه حتى الطريقه فيها فاهم. يبقى شويه حاجات عايز اتفق معاك عليها، ها زي كده الروشته 3 مرات في الشهر فقط عقوبه، وبعدين فكره 1 2 3، وبعدين اوعى تضرب ابدا، وبعدين اوعى تعاقب وانت غضبان، اهدى الاول لا تغضب، اوعى تعاقب وانت غضبان لانك هتغلط ومش هيبقى صح ومش هتفيد، وهو هيقول ده بيفيد غله، ومش هتقدم نتيجه، مش هتعالجه، مش هتصحح السلوك، وده يطلقه هيصير في قلبه مش عايز يتعامل معاه متضايق منه. النقطه الرابعه او الخامسه لما خفيف قوي راجع نيتك قبل ما تعاقب. انا مش بنتقم لنفسي. راجع نيتك انا بعمل كده ليه؟ تصحيح سلوك ولا عشان انا متغاظ؟ راجع نيتك. النقطه الاخيره في الحلقه كلها لازم انك تفسر له انت بتعاقبه ليه. في قاعده هادئه على فكره العقوبه دي عشان حصل كذا وكذا وكذا وعلشان انا خايف عليك من كذا وكذا وكذا. انت فاهمني؟ فاهم ولا لا؟ فتمتص الشيطان اللي هيقول له ده بيكرهك وتبقى فهمته مش ديناصور هجم على عقله الاصبع وهو مش فاهم هو بيهجم على فكره كلمه ديناصور وعقله الاصبع دي مش كلام، ده احد علماء النفس. انك لما تعاقبه وهو مش فاهم انت بتعاقبه ليه زي ديناصور هجم على عقله الاصبع فاهمه. وفي الاخر ما انصحكش تستخدم الاخاب بعد كل اللي انا قلته دول. يا جماعه كل اللي انا قلته في حلقه النهارده من الاساليب والبدائل بالامثله النبويه وامثله من الحياه موجوده على موقع عمرو خالد دوت نت عشان لو الاباء عايزين يطبعوا. انا نيتي في الحلقه دي ان انا بحب الشباب قوي وبحب الاطفال قوي وبحس ساعات عايزين نطلع رجاله، عايزين نطلع ناس تنصر الدين ده، عايزين نعمل نهضه للامه دي وبدايتها تربيه اطفال وبدايتها شباب رائع رائع بس محدش حاسس بيه ومحدش عارف يتعامل معاه صح. نيتنا في الحلقه دي الشباب دول لو اتربوا صح، لو خدوا الحضن والحنان، لو خدوا الاحترام والتقدير، لو لقوا الاب الصديق والام الصديقه افخر ان الامه دي هتتعز في السنين اللي جايه. والله يا جماعه لو طلع جيل متربي حلو الله اكبر. وعشان كده عملنا البرنامج ده في رمضان علشان احنا مستعدين يا اباء ويا امهات ويا شباب هنتكلم في زي الوالدين مستعدين نسمع مستعدين ننفذ. انا بقترح على كل اب وام بعد الحلقه دي خلاص بقى احنا اتفقنا على المبدا دون حضن على اولادك. ابدا الاب الصديق وانت اولاد مين في ايد ابوك؟ مش النبي بيقول لك لينوا في ايدي اخوانكم لو بنتصف في الصلاه وحد بيسدك في الصلاه؟ انا بقول لك لينوا في ايدي ابائكم. شباب روح لابوك بص ايده الحقوا قبل ما تموت، الحق امك قبل ما تموت بلاش غيرهم. وحتى لو بيغلطوا في حقك وحتى لو في عقوبه انت ليه غير ابوك وامك؟ ده انت ناجح ببركه ابوك وامك، ده دعوه من امك وعينيها بس تدمع دمعه الدمعة دي عند ربنا يا رب ابني يا بختك. لو امك كده بس وهي بتدعي ربنا عينيها دمعت انقذ ابني تتحرك. ده عشان هاجر قالت انقذ اسماعيل بنشرب ميه زمزم لغايه النهارده علشان بس علشان ام دعوه ام عشان ابنها وهي مش من الانبياء ولا حاجه. يا جماعه يا شباب كل الحلقه اللي انا قلتها اوعى بعد الحلقه دي تروح لابوك وتقول لي شفت، اوعى اوعى تعمل كده. ده انت بعد الحلقه دي تروح تبوس ايده تبوس ايدها تطبطب عليها تقول انا ماليش غيرك مهما عملت معايا انا بحبك. وخلي بالك ببركه طاعتك ليهم يمكن ربنا يحول الضرب اللي حصل في الماضي ده لرحمه بيك ويكون خير ليك. لان ربك كريم لو انت يعني يضربك وتتخانق دي مش دعوه للضرب، يضربك وتتخانق تفضل الامور وحشه تعفو وتحضن على ابوك تقول له انا ماليش غيرك. وزي ما انا كنت بقول اللقاءات الفرديه انت اللي تروح له تقول له يا بابا تيجي نخرج مع بعض نفسي اتمشى معاك. هيجاوب هيقول لك اه. تقول له بقى لنا كتير ما مشيناش مع بعض عايز احكي لك، اقعد بقى كده وانا عايز احكي لك الحكايه دي، عايز اخد رايك في الموضوع الفلاني وانت ما عندكش موضوع بس يعني جبت لك حاجه بتحبها قوي قوي قوي. انت مش كان نفسك تتفرج على الماتش الفلاني فضلت اجري ورا كذا وكذا وكذا لغايه ما لقيته بيتباع في الحته الفلانيه وجبته لك. اتفضل يا امي احنا في رمضان عايزين نخش الجنه، الجنه تحت اقدام امك، اقعد تحت رجليها تلاقي الجنه، تخش الجنه من هنا ده باب الجنه رجليها. قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم. من صوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا صوموا صلوا نقرا القران ونصوم كلنا ونزكي ونكسر غلابه في ناس كتير قوي محتاجه نتحس بيهم وبدموع عينيهم. Be there. نسأل عن